الخير هذا وخيرها في ذنبي وعايش فيه أمي ثم أمي وحد آخر يوم في عمري حد من أول حياتي وحم حمي اللي كتر خير هذا وخيرها في ذنبي وعايش فيه آمن لها التمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال آمن لها التمثال اللي سيرت واللي طابت واللي ربت واللي شالت خمي جبال آمن لها التمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال آمن لها التمثال اللي سيرت واللي طابت واللي ربت واللي شالت خملي جبال أمي ثم أمي وحد آخر يوم في عمري حبتي من أول حياتي وحم حمي اللي كتر خير هذا بخيرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي وحد آخر يوم في عمري حبتي من أول حياتي وحم حمي اللي كتر غير هدا بغيرها في دمي وعايش أمي ثم أمي وحدي